الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان الحديث عن اللطف في وجود الإمام، قال: ولعل إليه ويؤيده ما ورد في الحديث القدسي عنه تعالى أنه قال: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف، إذ يعلم منه أن الباعث على إيجاد الإنسان هو المعرفة الكاملة به تعالى، فليكن في كل وقت فرد بين أحد الإنسان يعرفه كما هو حقه، ولا يحصل ذلك في غير النبي والإمام، طبعا كما هو حقه في الحدود التي يطيقها الإنسان، وإلا كما تجد بعض الأدلة على هذا الأمر أنه لا يتمكن أحد من خلقه أن يعرفه كما هو. يا من لا يعلم ما هو إلا هو. هذه القضية نسبية كما هو حقه من هذا الباب، يعني بالنسبة إلى معرفة البشر السطحية، معرفة البشر العاديين السطحية لا تتحقق المعرفة الحقيقية لله سبحانه وتعالى، ولا يحصل في ذلك، ولا يحصل ذلك عفوا، ولعل إليه ترجع الروايات الدالة على أنه لولا محمد صلى الله عليه وآله وآله عليهم السلام وآله عليهم السلام لما خلق الله الخلق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض. وهذه الروايات كما ينبه الشارع، لعل هنا ينبه الله في موضع آخر، روايات مستفيضة، ويؤكد ذلك ما استفيض من الأخبار الدالة على أن الأئمة عليهم السلام علة غائية للخلقة، يعني الغاية من الخلق وجود هؤلاء، يبقى وجود الآخرين لابد يكون في طول هذه الغاية، لهذه الغاية التي من أجلها وجد الخلق، هذه الغاية تكون سبب في امتحان الآخرين وفي تكامل الآخرين وفي تكامل هذه الغاية نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وآله بما له من دور لا يمكن أن يتم هذا الدور إلا من خلال المجتمع والظروف المحيطة به صلى الله عليه وآله. ومهما يكون طبعا هذا الأمر، مثلا لماذا لم يوجد النبي صلى الله عليه وآله وآله، لماذا لم يوجدوا في بداية مثلا خلق الدنيا قبل أن يوجد آدم عليه السلام، وأمثال هذا من الأمور التفصيلية، هذه تبقى مهما الإنسان يتأمل قد ما يقدر يوصل إلى تفسيرها الكامل، ولكن أصل وجود غاية، وجود هؤلاء كغاية لا نجد ما يمنعنا ما دام ورد في النصوص الشريفة، فلماذا لا نقبل؟ هل هذا منافي لقضية عقلية؟ هل هذا أمر مستحيل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق من أجل هؤلاء، لأجل هؤلاء، في محبة هؤلاء وإلى آخره؟ مش الغاية يكون تنزل قبل المغيرة، عندنا غاية وعندنا علم. راجع بحث العلة الغائية ومرتبتنا من العلة في الجزء الثالث من المنهج إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال العلامة المجلسي قدس سره: ثبت بالأخبار المستفيضة أنهم العلل الغائية، لاحظتوا العلة الغائية تكون متأخرة من طبيعتها، أنهم العلل الغائية لإيجاد الخلق، فلولاهم لم يصل نور الوجود إلى غيرهم، وببركتهم والاستشفاع بهم والتوسل إليهم تظهر العلوم والمعارف عن الخلق وتكشف البلايا عنهم، فلولاهم لاستحق الخلق بقبائح أعمالهم أنواع العذاب. الروايات التي تقول أن الأرض مثلا لو خلفني الإمام لساحت بأهلها، يعني توحي بهذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء ويدفع العذاب عن الناس بوجود الإمام بين الناس، وجود النبي صلى الله عليه وآله بين الناس، وإلى غير ذلك من شواهد الأخبار. وهذا إلى هنا إن شاء الله هذا الأمر طبعا هو مفصل في حديث في خصوصية أن الأئمة أمام لأهل العقل، لكن تذكروا ذكرنا فيما بذهني سبع خصوصيات للأئمة صلوات الله عليه، من جملتهم أنهم أمام لأهل العقل. هناك فصلنا في هذا البحث بما فيه الكفاية إن شاء الله، وبينا من خلال الروايات الكثيرة المتعددة أن الله سبحانه وتعالى يرحم هذا الخلق مع كثرة ما يصدر منه من المعاصي. هذا الخلق يعني عالم الجن والإنس قدر متيقن، يعني في أي عالم من العوالم التي نعرفها لا يوجد من يعصي الله سبحانه وتعالى، من يتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى. في هذا العالم نجد كثرة العصيان، فهو هذا الأمر حد نفسه من الغرب من بعيد، هو هذا يبعث على الاستغراب أنه إنما يكون هذا العالم هو الذي يعصي الله سبحانه وتعالى، إنما يعصي الله سبحانه وتعالى. لماذا الحل الإلهي؟ لأي مبرر؟ لابد أن في هذا العالم في المقدسات في الأمور عظيمة جدا تكون منشأ للرحمة الإلهية بهذا الخلق. فمن الطبيعي أن يكون من الذي لا يعصي الله، المعصومون الطاهرون المطهرون الذين هم في المراتب العليا من الطاعة، يكونون منشأ للرحمة الإلهية وحفظ أهل الأرض من أنواع الأمراض. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم اشتقوا من الآية ما ترك على ظهرها من دابة. لماذا لا يؤاخذهم بظلمهم؟ السبب ما هو؟ هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، فإنهما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني هذا بالنسبة للشخص رسول الله صلى الله عليه وآله، القضية منصوص عليها حتى في الكتاب العزيز. نعم، استغفاره هذا مناسب لما قلت، لأن العذاب منشأه ماذا؟ منشأه الذنوب، الاستغفار بعد يقلل من آثار الذنوب. لكن احنا ما نشهده العالم اليوم يضج بالذنوب بالجرأة والاستهتار بالعظمة الإلهية، اصلا اعتناء ما موجود. بعد الحديث في هذا المجال طويل عريض وواضح ان شاء الله، ما يحتاج الى ان ناخذ وقتنا في هذا المجال. اي رواية بلد هذا ما خلنا اي لا بأس نقرا احسن. ويؤكد ذلك ما استفيض من الاخبار الداله على ان الائمه عليهم السلام علة غائية للخلق كما ورد نحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبنا يمسك السماء بنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها وبنا ينزل الغيث وينشر الرحمة ويخرج بركات الأرض ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها. ثم مضامين زيارة الجامع أيضا في هذا المجال أكيد قرأتم مما يدل على ذلك في الزيارة الشريفة. وورد من الناحية المقدسة بالخصوص من الإمام المهدي عجل الله فرجه على يد محمد بن عثمان وكيله، وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. فنفس وجود الشريف هو هذا من أعظم الألقاب الإلهية على الناس. نعم أحسنت الاعتبار أنه هو خاتمهم، فلا يوجد من أهل البيت فيما بعد هو يقدر يقول أنه أي تنفي من مهم أتأكد هذا الجانب، أما تنفي يعني بحيث هذا الرواية نعتبرها معارضة لروايات الرجعة ما به هذا الضبط. إني يعني هو يبين أنه الآن هو عليه السلام أمان لأهل الأرض، إني لأمان لأهل الأرض، يبقى ما بعده سلام الله عليه مثلا يصير رجعة أو مصير رجعة هذا بحث آخر ما يعني يأتي في محله إن شاء الله. خلاصة الأمر نفس هذه الوجودات الشريفة هي مبعث استقرار وأمان ودرء عذاب عن أهل الأرض، وهذا بنفسه من أعظم الأمر إذا إحنا من نتمكن أن ندرك مثلا بشكل واضح الآثار مثلا آثار الهداية للإمام بالهداية التكوينية التي للإمام وما يشبه هذه الأمور من المفاهيم العالية، هذا الأمر كونه يدفع به العذاب الإنسان يفهمه جيدا، كون الإنسانية تستحق العذاب أمام الحوض الواضحة بشدة جرأتها على الله. حتى قال بعض أساتذتنا يقول أنا من أستوضح من كثرة ما أستوضح شدة عظم المعصية حتى التي تصدر مني أكاد أعترض على الله سبحانه وتعالى لماذا لم أعترض، فما أبقى أستغرق في تفكير في هذا الاتجاه من عجيب بهذه الجرأة بهذه يعني الحالة. أصلا بعد مثلا الإنسان تظلم عند معصية بعض الأحيان بعد 5 دقائق 10 دقائق هو يبحث في المرتاح مستعيس ولا كأنه طلب من عند شيء، بعض الأحيان لا يصير أسوأ أصلا هو يتفاخر بالمعصية، يعني هذا شكد في حالة جرعة على الله سبحانه وتعالى. طبعا لا يطيق أحدنا من لا يطيق بعضنا من بعضنا أقل القليل مما نرتكبه في حق الله سبحانه وتعالى في جنب الله سبحانه وتعالى. احنا فيما بيننا لا يطيق احدنا من الاخر ما نفعله في جنب الله، وبعد ذلك هل هناك مقايسة بين الخالق والمخلوق؟ مع ذلك الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا الحفظ، يحتاج بعد الى منشأ، ما هو هذا المنشأ في الحفظ؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي درأ عنا ما نستحقه من أنواع العذاب والعقاب في الدنيا ببركة الأئمة صلوات الله عليهم أن يدفع عنا العذاب أيضا في الآخرة ببركتهم وبشفاعتهم صلوات الله عليهم. إنا لله وإنا إليه راجعون بالآخرة إن شاء الله يقتنع بهم، بس إن شاء الله الإنسان تكون قناعته قبل الندم والعياذ بالله. نعم. وهذا كله بالنسبة إلى أصل وجوده، ثم إن تصرفه أيضا لطف. هذا سؤال الشيخ بالأمس أنه ليس فقط وجود لغة، الآن هو الشارح بدأ يشير لهذه الناحية. تصرف الإمام سلام الله عليه حتى مع غيبته هو تصرفه بنفسه لطف من لطف الله سبحانه وتعالى، سواء كان تصرفه ظاهريا أو باطنيا، وسواء كان في الإنس أو الجن أو غيرهما، لأنه قد يكون حتى في عوالم الملائكة أيضا أو العوالم الأخرى أيضا الإمام عليه السلام له تصرف فيها. نعم يعني احنا ما قلنا في مطلق الأمان، حتى نقول أنها النجوم هي صارت سبب الأمان وليس هو سبب الأمان، ثم هو ما يوجد مانع أن يكون هو أيضا أمان لأهل السماء، هو تبين هالقضية ما نكون أمان لأهل السماء، وإنما مثل لهذا الأمر الواضح أنه كأنه السماء متقومة بنجومها باستقرار السماء وعدم اضطراب مثلا أجرامها، متقوم بالنجوم الهائلة اللي هي تحفظ التوازن في الجاذبية، أو أمثالها الناس داخلهم كان تفهم الجاذبية أو كان تفهم أمر آخر في يعني كون في منشئية كون النجوم أمان لأهل السماء، يوضح القضية يعني ما نفى كون أمان لأهل السماء، ولا احنا اثبتنا هنا انه كون امان لاهل السماء بالخصوص. القضيه قد يكون هناك عوالم غير السماء، غير يعني غير ما تشير اليه روايه الامان، اني لامان غير ما تشير اليه هو امان لها، يعني القضيه ما صار مورد الحديث عنها، هذه الامور بعد هي امور مرتبطه بالنقل، يعني ما يقدر الانسان يدركها بشكل مباشر، فاذا مرتبطه بالنقل بعد احنا نتعبد ما ياتينا عن اهل البيت صلوات الله. فإذا منع مانع عن ظهوره للناس بحيث يستر ويغيب فلا يضر بكونه لطفا من جهة أو جهات أخرى غير ما يبدو من لطفه للناس في حال ظهوره، يعني القضية هذه شوي لاحظها بشكل أكثر توضيحا. الإمام الصادق عليه السلام كان لطفة شامل لكل الأرض الظاهرة فيما يتعلق بالتصرفات الظاهرية، شامل لكل أهل الأرض وشامل لقوم محدودين، مو لكل أهل الأرض من الناحية الظاهرية، وكان مضيقا. الإمام الصادق عليه السلام حينما شهد القضية بعد أول لطفة في جانب التصرف الظاهري في علاقته بالأمة بشكل مباشر، هذا كان يشمل كل أهل الأرض ويشمل ناس محدودين، صحيح؟ لا أفرض قد يقدر يخترق يعني أسوار السجين ويأثر بالناس من خلال كتاباته، من خلال توجيهاته، من خلال بعض الناس الذين ينقلون مثلا وصايا ولو شفاها، هذا مو محدود، لكن تبقى القضية في دائرة محدودة. فإحنا من نقبل اختصار هذه الدائرة وتضيقها في أصل المطلب، بعد ما مانع بأنه هاي دائرة صغيرة بشكل أكثر لدرجة عالية، ولم يكون عند تصرف ظاهري عند عامة، هذا مو غريب، لأن هو دور الإمام ليس فقط هالقيادة السياسية العادية للأمة، إحنا من أول الأمر إذا بالكم يوم اللي عرفنا الإمامة وفهمناها على حقيقتها بعد كل هذه المطالب بعد راح تكون طبيعية، أما إذا لم نحول فهمنا الإمامة على أنه هل حالة الدعامة والقيادة بالعجيب هو إذا القائد قائد شنو فائدة من وجود والناس هي بلا قائد بلا كذا، لأن هو من أول فهم ضيق. إحنا من أول تذكرون حتى لك للشارع عن الشهيد المطهري، يعني فقرة من كلامه هواية كانت مهمة هواية كان يتحدث عنها في أنه الإمامة ليست من فروع الدين، وأن إحنا حينما اختلفنا مع العامة أصل الاختلاف بدأ من حيث أنهم ينظرون للإمامة وكأنها شأن فرعي من شؤون الأحكام الفرعية من فروع الدين، بينما نحن نفهمها فهما مختلفا، فأصل الفهم من يكون مختلف، فمن الطبيعي جدا أنه تجد بعدين هم يستغربون عجيب يؤمنون بإمام غائب، شنو الفائدة بهذا الإمام؟ يردون مثلا يحولون أحزانهم يحولون آلامهم يبدي هو يفكر بعد من عندياته بعد يحولون مثلا الأعمال من مجتهدهم إلى آخر الحالة بأي شكل من الأشكال يحاولون أنه يحلقون عليها هذا العمل ويربون أنفسهم بها، وكأنه أن عندنا في المشكلة نفسية وبيد الحلم من خلال هذا الأمر. وما كمان أنه هو الإمام بوجود الشريف يسبب لشيعته فبدرجة عالية من الاطمئنان، من الثبات، من التحمل، من التأسي به وبصبره عليه السلام. ما نمنعهم عنده أنه يكون على هذا البعد المهم في استقرار نفوس المؤمنين واطمئنانهم، ولكن لا معنى لأن نفسر القضية وكأنه كل قيمة ما إلا من هذا الجانب، لأنه من أول فهم الإمارة فهم مغلوط. يعني إحنا ما نشترك معهم إلا بالمصطلح، إلا بالألفاظ الأليف والميم والأليف والميم والهاء، هذا أكثر من هذا بعد ما نشترك معهم. وإلا من ناحية نفس فهم حقيقة الإمارة ومعنى الإمارة هم يتحدثون في جانب، وإحنا هذا الجانب ما نجد إلا أنه شأن بسيط من شؤون الإمارة، جانب القيادة الظاهرية. ولهذا أئمتنا أكثرهم ما أغلبهم حتى من كانت له الإمامة الظاهرية كانت بظروف جدا عصيبة وبفترة جدا محدودة، بحيث ما آتت هذه القضية كلها كما ينبغي لها. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه شغلوا بحروب جدا داخلية، ما بين يعني حتى قيادة الأمة ما بينت بالشكل الذي يرجى منه. مع الأسف يعني هذا أكثر القضية مما يتحمل مسؤوليتها كل أولئك الذين شاركوا في هذا الأمر. على كل حال يقول: فإذا منع عن ظهوره مانع للناس بحيث يستر ويغيب فلا يضر بشغله لطفا من جهة أو جهات أخرى، فإن المانع يمنعه عن نوع من أنواع لطف أبعاد وجوده، أما الأنواع الأخرى راح تبقى على حاجة. هذا مضافا إلى أن تصرفه في الناس لا يتوقف جميع أنواعه عن ظهوره، حتى تأثير التصرف في الناس الظاهريين في عامة الناس في المجتمع الذي يتبعه الذي يدين له بالولاء والطاعة أو في أعدائه، حتى تصرف ما يستوجب دائما أن يكون ظاهر. لا، هو بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قدرات وإمكانات وألطاف من خلال هذه الألطاف بشكل مباشر بالإمكان أن يؤثر في أتباعه في أعدائه حتى مع غيبته، بل له أن يتصرف في بعض الأمور مع غيبته عن الناس. قال العلامة الطبرابائي قدس سره: إن وظيفة الإمام ومسؤوليته لم تنحصر في بيان المعارف الإلهية بشكلها الصوري فقط، يعني يبين العلم التصوري لها أو يبين الحالة الحصولية، يعني يبينها بعلم حصولي فقط، لا ما يشترط هذا، ولم يقتصر على إرشاد الناس من الناحية الظاهرية فقط. فالإمام فضلا عن توليه إرشاد الناس الظاهري يتصف أيضا بالولاية والإرشاد الباطني للأعمال أيضا. هذه الأعمال بما فيها من بركات، احنا مو عندنا من نقرا روايات مره نفهم الامور كلها امور تعبديه اعتباريه، الله سبحانه وتعالى شاء، مو ان هناك اسباب حقيقيه وراء هذا النص. احنا مو نقرا انه الاعمال اذا كانت بلا ولايه تبطل، صحيح؟ ما نودي في الناس بشيء كما نودي في الولايه، بني الاسلام على خمس: الصلاه والصيام والحج والزكاه والولايه. وما نودي هذه الروايات بعضها قطعا صحيح، مضافا الى انها استفاضت الى حد لا يتمكن الانسان ان يملك نفسه امامها الا ان يؤمن بها ويطمئن بها في اهميه الولايه واشتراط قبول الاعمال بالولايه. هذا الاشتراط مجرد شرط اشتراط اعتباري، يعني الله سبحانه وتعالى قرر شيء وهو أنه ما يقبل إلا بسبب إلا إذا ما أذكر عند الولاية، لو لا الولاية هي إلها أثر تكويني. احنا اللي نتقبل القضية ان تكون بمنشأ يعني هي تعبر عن قضية اعتبارية. الله سبحانه وتعالى اتخذ هذا القرار انه ما يتقبل العمل الا في حالة كون قادر من الولاية. ليش ما نتقبل لا اكثر من هذا يعني تقبل كون الامامة والولاية لها دور تكويني حقيقي اكثر من كون احتبالي هذا يكون انسب واكثر انسجاما مع هذه الروايات الشريفة. كيف يكون اكثر يعني من يصير انشاء من يصير قرار مجرد انشاء اعتباري مو تكويني خارجي واضح الفرق بين انشائي والخارجي صحيح ما اسم اشكال بيان من يصير قرار مجرد انشاء وهذا ما الى قطع تكويني ما الى منشأ تكويني يكون اكثر من حال الاستغراق. اما لا اذا يكون هو هذا الامر حتى لو كان هو به حالة انشاء وفي حالة اتخاذ قرار اعتبار مثلا حتى لو كان به هذه الحالة هذه الحالة انها منشأها وجذرها التكوين الخارجي هذا يكون جدا اكثر تناسبا مثل ما انت يؤمر بامر مرة من اجل مجرد واحد هو رجل امرك يريد يشوف مدى طاعتك ومرة لا يؤمرك بهذا الامر لان هذا الامر هو يضمن هذا المأمور به يضمن مصلحة تكوينية حقيقية وهذا يكون اكثر قبولا. احنا ما نريد نقول ما يقبل الانشاء والاعتبار لا هو يقبل ما يأتي عن الله سبحانه وتعالى من خلال اوليائه رسوله الائمة او صياء الرسول هذا مقبول ما نريد نشترط القبول بس احنا شو نريد نعالج نريد نعالج الجانب البعد النفسي في تقبل هذا الامر والا القضية هي تكوين المانع محذور عقلي ما موجود معنا صحيح المحذور العقلي اذا ما موجود كل ما يطرق سمعك وهو صادر عن اهل بيت العقل لا بد ان صحيح هذا الشيء مهم معنا. المشكلة انه في بعض الاحيان يصير عندنا اشكالات مو عقلية هذا احنا دائما يصير عندنا اشكالات نفسية يعني النفوس ما تتقبل هذا الامر لماذا لانه غريب وان كان هو من اوضح الاشياء لكن في نفس الامر هو تصوره وهذا الامر هو عظيم موجود مطلق كذا فيعني كيف نحن نبقى الامور الغريبة نحاول نبعدها ونتخذ قرار ان لا نؤمن الا بالامر الذي نجد له نظيرا في حسياتنا هذا يعني يصير ايماننا يعني هذا نتيجة الايمان بالله سبحانه وتعالى والايمان بملائكته ورسله وكتبه والايمان بالغيب على الحالة التي القرآن ما اكثر ما مدع المؤمنين بهذه الحالة ان يصير عندهم هذه الحالة الاستقرار والاطمئنان بالغيب مو انهم بس الامور الحسية الواضحة امامهم يؤمنون بها. فإذا كانت الولاية شرط لقبول الأعمال لماذا لا يكون هذا الولي هذا الإمام لماذا لا يكون له دور تكويني في توصيل الأعمال ورفعها إلى الله والعمل الصالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طبعا هذا ذكر في تشريع الآية بس قد يمكن أن نستوحي من الآية أنه هناك هذا العمل الصالح لا يمكن أن ينهض لوحده ليصل إلى الله سبحانه وتعالى ويقوى بقبول الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى ما يرفعه. فكلما كان الإنسان مواليا خاضعا ومدعنا قلبه متوليا ذلك المعنى اللي فسرناه بشكل مفصل التولي اللي قلنا اكثر من مجرد الخوف حالة التولي الكامل كلما يكون اكثر توليا هذا توليه سيؤدي الى ان يحظى من الامام بهذا اللطف الذي يقع اعماله كلما يكون تولي اضعف او ما يكون عنده ولاية اعماله يكون هواء في شبه لان هذا الكلام مرة كان يجي اختار من عندي طبعا طالب بالدليل اما لا اذا ورد انه لا تقبل الاعمال الا بالولاية وهذا صار من الواضحات المرتكزات في العقلية الشيعية بحيث اصبح ينظم اصلا في الشعر ويتعامل به كامر من بديهيات التشيع. فلو ان عبدا اتى بالصالحات غدا وود كل نبي ولي مرسل وولي الى اخره مرد الان نطول الحديث. المهم اجمالا يقول الإمام فضلا عن توليه إرشاد الناس الظاهر يتصف بالولاية والإرشاد الباطني للأعمال أيضا، وهو الذي ينظم الحياة المعنوية للناس ويتقدم بحقائق الأعمال. هذه الأعمال مو مجرد سلوك خارجي يتكرم ويزهي، لا، هذه الأعمال طبعا هذا ينتج مع نظرية تجسم الأعمال. هذه القضية إن شاء الله نعالجها في بحث المعارف، أنه للأعمال حقائق، هذه الحقائق هي التي يسعد بها تكون منشأ لسعادة الإنسان في الآخرة ولشقاء الإنسان والعياذ بالله في الآخرة. فالذي يقول هو رواية الولاية العلمانية، يعني رواية دنيا الإسلام على خمس، ضعفها تقول والإمام أو الولي هو الدليل عليهم، الدليل مرة نفهمها بالمعنى الأصولي، يعني دليل بس، مرة لا دليل بمعنى آخر، لا هو الذي يأخذك المعنى اللغوي للدليل، الدليل هو الذي يأخذ بيدك في حالة الطريق الذي لا يمكن أن تشخص ما يوصل منه وما يؤدي إلى الضلال، فهو يأخذ بيدك وينقذك من ضلال السبيل، هو يأخذ بهذه الأمر. وبديهي أن حضور أو غيبة الإمام الجسماني في هذا المضمار ليس له أي شيء، هذا من الناحية ما توجد أي علاقة. ولهذا ليس غريبا أن يؤمن بعض الناس بالإمام المنتظر عجل الله تعالى في هذا العصر أكثر مما آمن كثير من الناس بالإمام الصادق أو الباقر في أيام ظهوره، لأنه كان يتعامل مع الإمام الصادق أو الإمام الباقر كعالم منصوص عليه من الله سبحانه، يعني هو ليس عن من الإمام إلا هذه المنصب المحدودة الضئيلة دي، ليس عند حالة التقبل. أنت من تقرأ بعض الروايات تجد أنه بعض المؤمنين كانوا يتعاملون مع الأئمة أشبه بتعاملنا الآن مع مراجع الدين، يعني هو مقدار احترام. الآن أنت تتصور نفسك إذا صرت بحضرة الإمام تشرفت بين يدي الإمام، شلون يصير حالك لك الوقت؟ هم الناس لا كانوا بشكل طبيعي، هذا يدخل عليه وهو مثلا مسلم والإمام ينبه، وهذا يدخل عليه وهو قبل قليل كان مرتكب لفرد معصية والإمام ينبهه، وأمثال هذا من الأمور، أو يتمثلون عنده أو يتحدثون ببعض ما مثلا ما لا يرضى به الإمام، أمثال هذا، يعني ما تجد ذلك الخضوع والاحترام المناسب. نعم عند بعض أصحاب العلم الخواص أصحاب العلم تجد حالات غير طبيعية غير متعارفة، غير طبيعية يعني غير متعارفة في ذلك الوقت، هي المفاهيم الإمام ما كانت مترسخة ولا واضحة، يبينونها الأئمة يوضحونها، لكن ما كانت هذه الحقائق ما كانت تستقر بشكل كامل في قلب كل واحد. طبعا احنا ما نقدر نقول اني ما يؤمن بهذه الحقائق يعني ما صار عنده ايمان ولا حظي بمثلا بركات هذا الايمان، لا، عنده درجه من الايمان، لكن ما كمان عن نتيجه درجات ودرجات اكثر من هذه الدرجه، وهذه كلها ما دام القضيه قضيه ولايه وتولي امر مشكك ليس من المتواطئ فيه مراتب، فكل ما تشتد كل ما يشتد ولاه الانسان وتوليه للائمه صلوات الله عليهم، هذا كل ما تكرر بعثته من الله سبحانه وتعالى، كل ما تتكامل اعماله، كل ما تبلغ اعماله الى درجه تكون اكثر، يعني تحظى بقبول الله سبحانه وتعالى وتكون اكثر ثمره وانتاجا في الاخره. ما دام احنا قبلنا انه من لا ولايه له عمل كل باطل، لا شيء، من له ولاية يكون هذا، فإذا الولاية هي فيها مراتب، فطبيعي هذا راح يكون من الطبيعي جدا أن الأمر تستعمل وتشتد، يعني قيمتها تشتد. كما أن عندنا عمل العالم، يعني شوفوا هذه المفاهيم كل ما تكتشف في نظائره أصبح تجد أنه أقرب لأنه إنسان يقتنع ويقتنع، نحن مو عندنا عمل العالم، بعض الأحيان نقول العالم أفضل من عبادة الجاهل. لأن العلم ما هو؟ العلم في روايات أهل البيت هذا العلم الذي هو يحظى بهذه الخصوصيات، تفرش الملائكة أجنحتها له كذا، هذا العلم لابد غير من إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا يرتبط بالإيمان بالعلم القلبي، مو بس مجرد المعلومات الأصولية التي قد بعض الأحيان يصل بمن يعلمها ويتعلمها أن يوظفها في حالة ضد ما علمها، يستخدمها مثلا للتكبر، يستخدمها للتطاول على الاخرين، يستخدمها للتكسب، يستخدمها للاستخدامات اللي هي ضد ما تعلمه تماما. هل يعقل انه هو هذا معنى العالم يعني الذي له تلك الكرامه؟ لو لا، القضيه لا، قضيه انها بعد قلبي، بعد ايماني. وهذا قد مضمن كل سنة الإنسان أكثر إدراكا واستقرارا في قلبه مطمئنا بولايتهم صلوات الله عليهم، ثم تكون درجة أكثر. كما أن كل إنسان يكون أكثر معرفة بالله سيكون عمل على أهمية أكثر. طبعا إحنا الآن نركز على الولاية، وإلا هي الولاية رجالة من جوانب الإيمان، وإلا هو نفس معرفة الله سبحانه وتعالى والخشوع له والتعبد الكامل له والإسلام له اللي هو مرتبط منسجم تناسب فردي مع شدة معرفة الله وشدة التولي لخليفة الله، لأن هو هذا الخليفة بما أنه خليفة من الله، بما أنه ولي الله، بما أنه منصوب من قبل الله، هو كان على هذا المقام وصارت إلى هذه الخصوصية. فكل ما الإنسان يعرف الله سبحانه وتعالى أكثر راح يقدس الرسول أكثر، راح يقدس وطي الرسول أكثر وهكذا. كل ما تضعه قضية بالتدريج وما في شكل ملازمة وتضعه كل الأمور التي تعلقت عليها. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عني. لابد أن يكون هناك تناسب. هل فإنك إن لم تعرفني يعني هذا متوقف على هذا، يعني واحد مرتبط بالآخر، وأنا نتصور أن احنا نغرق في هذا الجانب، نغرق في هذا المعنى، يعني نركز على هذا الجانب وننسى الجانب الآخر، جانب عظمة الله سبحانه وتعالى، ويصير عندنا أشبه بحالة التضخم في هذا الأمر في أمر الولاية وحساسية وانفعالية وإلى آخره، ومبالغة واطمئنان بأنه قطعا راح يشفعوني وأنا مو محقولة وإلى آخره من هذه الأمور، بدون أن ننتبه إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وعظيم ما اشترحه في حق الله، وأن هؤلاء العباد لا يسبقونه بالقول انه وهم بعلمه يعملون. انت اذا هو الله سبحانه وتعالى ما رضى عليك بعد شو معنى وقيمة الامامة وقيمة الولاية وقيمة النبي صلى الله عليه واله كلها من الله سبحانه وتعالى، هو ما ظهر من مظاهر لطف الله سبحانه وتعالى. فاذا احنا فرطنا في جنب الله يعني ركزنا على هذا الجانب، ما طبعا ممكن الا في حالات حصولية يعني بالعلم الذي يرسم بالأذهان يصير هنا إغراق هنا تضعيف. أما لو كان هو علم حقيقي يوالي يحبهم بحب الله لهم، تذكرون هذا الأمر احنا ناقشناه بشكل مفصل في مسألة حب العلم وأنه حبهم دين في توليهم ثم جانب التبري يتفرع عليه، أخذناها في أواخر الحديث عن خصوصيات الأئمة صلوات الله عليهم. هو المصنف يعتقدها في الفصل المستقل والشارع أيضا يتحدث عنها بشكل مفصل. هذا صباح صوت شنو معنى ما أصلاً معرفة شنو المقصود من هذا؟ في البحر آخر يعني صعب مثل مو هو عند خير الشرب الموضع سيطر الصف الثاني إن شاء الله. نعم. قال والإمام عن طريق الباطن يتصل بالنفوس ويشرف عليها وإن بعض عن الأنظار وخفي عن الأبصار فإن وجوده لازم دائما وإن تأخر وقت ظهوره وإطلاعه للعالم. بعد من الإنسان يوصل إلى هذه الحقائق هو يخجل من نفسه إلى سنين ما انتفت إلى داخل قلبين وأحس بأنه ليس للإمام المنتظر في نفسه إلا ما للإمام الصادق والباقر، يعني يتعامل معه تعامل غير الخير. طبعا من أكل أمه هو ما دام إلى هذا الدور المهم وإحنا نتعامل من نتعامل معه كما نتعامل مع بقية الأئمة الباقين. بعض الأحيان الإنسان يظهر هذا الأمر على ثلاثات لسان، يقول الإمام المنتظر ما موجود يعني قدم ظهر، لأن هو يفهم الظهور معنى الوجود يعني ظهر، هو هذا يعني حد فهم للإمام هو كله مطلق في الظهور، حتى من هذا ليس من الإمام، هذا معناه القضية وايد وايضا الاسلام ايمانه وايضا الاسلام. اذا في يوم واحد سبب الى نفسه وصل الى هذه الحاله ولو في اتجاه ذاته هو ضروري يراجع نفسه من جديد وينظم ايمانه ويعيد ترتيب ايمانه. بل اتمام الحجه به حتى في ايدته تتم الحجه به على المتم الدين. ان هذا الانسان ينتظر أن يتهيأ العالم لظهوره والمتمردون لا يدركون العالم بالاتجاه الآخر. فهذا نفس انتظار له صنع من الله سبحانه وتعالى. أنت تصور الواحد أنت عند ينتظر وأنت جالس في غرفة وهو خارج الغرفة أو هو جالس في غرفة وأنت خارج. هو ينتظر أنت تفتح الباب حتى هو يلتقي بك ويفيدك عند النتيجة يفيدك مو أنه مثلا يلتقي بك الآن يتعذر ويضرك لا بالنتيجة كلها فائدة ونفع وأنت لاهي عنه وساهي عنه أقل ما نهتم به. هذه هواية الحياة هواية صعبة على واحد يتصور هو معنا بدي راح يراجع نفسه أنه هو سيغضب يشوف نفسه مهمل شلون راح يغضب شلون راح يتألم شلون راح يعاتب ويحاسب لو كان هو له حق كبير على ذلك الشخص شلون راح يعنب يعاتب على اقل تقدير ما لو كان في حاله طبيعيه. فهؤلاء المتمردون بعد وقد يكون احنا في بعض يعني في بعض سلوكنا وبعض تصرفاتنا ايضا يعني نؤدي هذا الامر ودائما نلقي القضيه على الاخرين على أن غيبته عن الناس لا يستلزم غيبته عن جميع أصحابهم بل له أن يظهر لبعضهم وإرشاده ويرشدهم كما سبق ذلك في التواتر من الحكايات الواردة في تشرفهم بخدمته وحمل مشاكلهم واهتدائهم بهدايته كما لا تستلزم غيبته عن الجن من الخلق يعني غيبت عن الإنس تستلزم غيبته عن الجن مع أنه إمام لهم فإنهم أيضا محدودون لوجوده. أنا كنت متقدم هذه الإشارات قدمت في بداية صحيح الإمام فيمثل فبمثل ما ذكر يظهر أن لطف وجود الإمام لطف مضاعف ولطف على لطف كما هو نور كما أنه هو الإمام عليه السلام يظهر في هذا المعبارك كما هو نور على نور وعليه. ففوائد وجوده في زمن الغيبة واضحة فلا وجه للقول أنه لا فائدة لوجوده بعدما غاب عن الناس وهذا أمر أشير إليه في الأخبار أيضا وإليك بعضها استعرض بعض الأخبار ثم بعضها يذكر ملك بعض يأتي الحديث إن شاء الله الحمد لله.